تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم الخميس، وهو اليوم الثامن من شهر شوال سنة 1391 هجرية، وهو اليوم الخامس والعشرون من شهر تشرين الثاني سنة 1971.